وترتعش القلوب يا محمد شوقا إلى لقياك يا محمد. فبطيبها تتعطر النسمات. طوبى لمن نال النجاة بمسها من دون حائل استنار بلمسها. تذهب الأبصار فيها بين حب وعجاب.